نستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، والإنسان يحتاج إلى البيع لتأمين متطلباته وإيجاد احتياجاته، فقد لا يجد من يعطيه بدون مقابل فيضطر للبيع. فلذلك عقد المؤلف بابا لبيان أحكام البيع وما يجوز وما لا يجوز، لأجل أن يكون الإنسان على بينة من أمره وعلى هدى من عمله، وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا جعله المصطفى صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات أي المهلكات، وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن عرف أقره وأبقاه، ومن جهل أخرجه من السوق خوفا من الوقوع في الربا. وللبيع صيغة قولية، بعني كذا فأقول بعتك، وصيغة فعلية يعني بدون قول، كأن تعطي الخباز ريال ويعطيك عددا من الأقراص بهذا المبلغ، أو تعطي صاحب الفاكهة أو اللحم أو غير ذلك. فأي من الصيغتين استعملنا، القولية أو الفعلية، يجوز ذلك. إذا استعملنا القولية بعني فأقول بعتك، إيجاب وقبول، أو تعطي البائع ريال ويعطيك الأقراص من الخبز أو غير ذلك، فأي من الصيغتين استعملنا جاز ذلك. ولا بد لأجل أن يكون البيع صحيحا من توفر شروط سبعة، لا بد من توفر شروط سبعة ليكون البيع صحيحا. هذه الشروط أيها الإخوة الأكارم، عرفنا الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته، وشرحنا هذا التعريف. وقلنا الشروط سبعة، أولا الرضا، فلا بيع بالإكراه أو الإجبار أو الإلزام، وإنما لا بد أن يكون مبنيا على الرضا، إلا من أكره بحق. البيع لا بد أن يكون برضا إلا من أكره بحق. كيف يكره الإنسان بحق؟ قلنا يكون له، يكون عنده لزيد ألف، ولعمر ألف، ولبكر ألف، ويأبى التسديد، ويرفعون الأمر للقضاء، فيحكم القاضي ببيع سيارته أو داره أو أرضه بسداد ما عليه. هذا راضي أو لم يرضى، راضي أو لم يرضى، لأن هذا إكراه بحق، وذلك لإبراء ذمته مما فيها للآخرين. الشرط الأول الرضا إلا من أكره بحق. الشرط الثاني الرشد، يكون الإنسان راشدا، أما إذا كان طفلا صغيرا خلق. ونستثني بالنسبة للطفل فيما أذن له به أبوه، إذا قال باع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بثلاثة، وذهب الأب ونفذ طفله ما أمره به أبوه جاب ذلك، لكن يجي الدكان كلكم يعني جملة واحدة نقول له. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ما إذا كانت كلبا أو خمرا أو خنزيرا او ميتا فلا. الشرط الثالث ان يكون البائع مالكا للعين المباعة او مخولا من قبل مالكها. انا بعت السيارة لاني املكها، بعت سيارة زيدي انه هو وكلني، اما عاد السيارة واقفة في الموقف اقول من يشتري السيارة هذه وابيعها واستلم قيمتها، فهذا لا يجوز. ان يكون الانسان مالكا للعين المباعة او مخولا من قبل مالكها. الشرط الخامس القدرة على التسليم. القدرة على التسليم، ما اذا كان الانسان غير قادر على التسليم فلا بيع. انا وقفت عند البحر وقلت هذه السمكة ابيعها عليك بخمسة ولا بعشرة، هل يمكن؟ ما استطيع ان امسكها، بعت عليك الطير اللي عند المنارة هنا بعد كلامك، ما ليس لي ولا استطيع، ولو كان لي لا استطيع مسكه، وانما اذا مسكت وضعته في القفص ممكن ابيعه. القدرة على التسليم. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة لا جهالة فيها ولا يعني الاشكال. فلا اقول بعتك ارضا في مكة، لان الارض اللي في مكة يمكن تكون في بحراء، يمكن تكون في حدة، يمكن تكون في المغمس، يمكن تكون في اطراف مكة، لا. وانما اقول بعتك الارض التي في المخطط رقم كذا كلها، في الحي رقم كذا، في المخطط رقم كذا، واطوالها كذا، ومساحتها الاجمالية كذا، وحدودها كذا، بعتك السيارة موديل كذا، اللون كذا، الصنع كذا الى اخره. احدد امور تزيل الاشكال وتزيل الجهل وتزيل ما قد يعلق من امور تكون سببا في الخلاف. والشرط السابع والاخير هو معرفة الثمن معرفة كاملة. ما اقول بعتك هذا بألف، الألف ربما يكون ريال، ربما يكون دينار، ربما يكون دولار، ربما يكون روبية، ربما يكون جنيه إلى آخره. أقول بعتك بمبلغ كذا ريالا سعوديا، دينارا كذا، درهما كذا، فأحدد لأجل أن يزول الإشكال ويذهب الغموض. ثم بعد ذلك إذا تم البيع يعني توفرت هذه الشروط وتمت الصفقة، جعل الإسلام له الخيار، وهو ثمانية أقسام. الخيار ثمانية أقسام، أولها خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان عن البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا اشتريت منك سلعة سيارة أو دار أو كذا ونحن جالسين، أنا بالخيار ما دمنا في المجلس أنا جالس، فإما أن أقول أتممت الصفقة وإما أن أقول عدلت عنها، وأنت كذلك. إذا انتهى المجلس يعني جالسين بعد صلاة العصر وحان وقت صلاة المغرب وأردنا أن نتفرق ولم تتضح لي الصورة ولم يتبين لي الأمر، أقول أنا بالخيار إلى الصباح، أنا بالخيار إلى يومين أو ثلاثة، إلى رمضان، إلى بعد الحج، لأنها قد تكون الصفقة هذه فيها مصلحة ومنفعة وقد يكون فيها ضرر وخسارة. فيعطى الإنسان فرصة إذا اشترط خيار الشرط، ثم بعد ذلك خيار العين وخيار التدريس وخيار الاختلاف في الثمن وإلى ثمانية خيارات ومرت بنا جميعا. وانتقلنا بعد ذلك الى باب الربا والصرف. والربا قلنا ربا الفضل وربا النسيئة، وبينا ان الصرف يجب ان يكون يدا بيد، يجب ان يكون بيدا بيد، فاذا كان من جنس واحد فلا مفاضلة، واذا كان من جنسين ذهب وفضة فلا مانع من الزيادة او من اختلاف، بشرط ان يكون يدا بيد، يدا بيد، ياخذ ويعطي. ثم بعد ذلك انتقلنا الى ما يتعلق بالاقاله، بالاقاله انتفت الموانع وتوفرت الشروط لازم البيع، وجد أي منا أن ذلك ضرر عليه فيطلب من صاحبه الإقالة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أقال أخاه المسلم أقال الله عشراته، أو أقال الله عشراته يوم القيامة. فالإنسان مأجور إذا بعت دارا ثم بعد ذلك بدا لك أن تعبر عن البيع وطلبت من المشتري الإقالة، أو اشتريت دارا ورأيت أن الشراء يضر بك وطلبت من البائع الإقالة فأقالك، فهذا من الأمور التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها. بعد ذلك عندنا باب وما نحن بقدر، باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل والثمار جمع ثمارة. فلو باع الإنسان نخلا، وهذا النخل إذا كان قد أبر يعني لقح، الثمرة للبائع والأصل يعني للمشتري، وإذا كان لم يؤبر فالثمرة للمشتري والأصل كذلك للمشتري. ثم بعد لأن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحد التأبير، ومعنى التأبير التلقيح، إذا كان البيع على الأصل، فإذا كانت الثمرة مؤبرة فهي من حق البائع، وإذا كانت لم تؤبر فهي من حق المشتري. ثم بعد ذلك بيع الثمار، متى يكون؟ إذا كان يعني البيع للثمرة وحدها، نقول إذا أصبحت صالحة للأكل، إذا احمر أو اصفر، إذا اشتد الحب والتمر أو البشر احمر أو اصفر جاز، وأما قبل ذلك فلا، على ما سنقرأه مفصلا في كتابنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إن قلنا الكتاب يعني قال كتاب البيع، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والكتاب يعني قال كتاب البيع، كتاب خبر بمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب البيع، أو مبتدأ الخبر هو محذوف، كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب البيع. كذلك جائز في اللغة كما يقول الإمام ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكم، إذا علم الشيء زاد حذف. فقال الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول، فقال أولا، فقال يعني سابقا باب الربا والصرف، ثم هنا قال، ثم قال بعد ذلك باب بيع الأصول والثمار، ثم قال هنا فصل: ولا يصح بيع الثمرة قبل كذا. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب، لكن في موضوع واحد. ما يمكن يقول فصل تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا ويأتي بالعدد، ولا يمكن يقول باب والوقت وتحديث الأصل وتسجيل المنفعة، ولا يمكن أن يقول باب تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن إلى آخره، لا، وإنما كل الدائرة وكل الموضوع وكل البحث إنما هو في البيع وما يتعلق به، في البيع وفي أحكامه. والبيع هو مبادلة مال ولو بالذمة، يعني البيع هو مبادلة مال ولو بالذمة. وقلنا يا شيخ حسن يدخل تحت هذا كم صورة؟ تسع صور. البيع كتاب البيع هو مبادلة مال ولو بالذمة أو منفعة مباحة، وقلنا يدخل تحت هذا تسع صور: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة. ما منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، وهذه سبع صور داخلة تحت هذا التعريف. نعم. ولا قبل غدو الصلاح، وغدو الصلاح أن تكون صالحة للأكل، أن تكون صالحة للأكل. أما إذا كانت غير صالحة للأكل فلا، لا يصح البيع إلا بشرط الجدال، بشرط الثمرة هذه اللي عليك وأنت جبتها الآن تفرع، أما تتركها لا. إذا كان عندي غنم وأريد أطعمها الغنم، أو عندي مثلا هوش ولا بوش ولا كذا، فبالصواب طعاما للأغنام وللهوش وللبوش ما في مانع، لكن تشتريها وتتركها لا. فلا يصح بيعها إلا بعد أن يبدو، بمعنى يظهر صلاحها، بمعنى تحمر أو تصفر. الحظ بمعنى يشتد، وأما قبل ذلك فلا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. يبدو، وش معنى يبدو؟ يصبح بمعنى يظهر، بمعنى يظهر يبدو شيخ ابني، بمعنى يظهر. وقلنا كان في السابق في السنة التاسعة شيخ عبد الله ذكرنا قصة، قلنا كان الناس يطوفون وهم عراة، يعني في السنة التاسعة الحج فرض ولم يحج عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأمر من ينادي عمدي رضي الله عنه ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. وكانوا يطوفون وهم عراة، وكانت المرأة تطوف وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا يحبه، فمعنى يبدو بمعنى يظهر. وهنا يقول وحتى يبدو، ومعنى يبدو أي يظهر. نعم. نهى البائع والمبتاع متفق عليه. نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري، لا تشتري شيء إلا بعد أن يبدو صلاحه، والبائع لا تبيع إلا بعد أن يبدو صلاحه. كل واحد منهم نهي عن أن يقدم على الصفقة قبل أن يبدو الصلاح، بمعنى قبل أن يظهر الصلاح. نعم. وأنه يقتضي فساد المنهي عنه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث، يعني على القول بجملة هذا الحديث، يعني أنه لا يصح بيع الثمرة قبل بدون صلاحها، لا يصح بيع الثمرة قبل بدون صلاحها، وقد أجمع على هذا أهل العلم. نعم. وإنما عندنا استثناء أيها الأحباب، يصح أن نبيع الثمرة تبعا، يعني يصح أن نبيع البستان وما فيه، البستان أرضا وبناء وبيتا وسورا وكذا، ولو لم يفسد الصلاح لأن الثمرة تبعا. ثانيا، لو أنني عندي مثلا أخذت مثلا بستان لأجل فلاحته، وهناك مالك للبستان، مالك للبستان، بعت الثمرة لمالك البستان فهي تبع، فلا حرج في ذلك. وأما أن أبيع الثمرة على بيت، أو أبيع الثمرة وحدها على عمرو أو على بكر أو على خالد، فلا يصح إلا بعد أن يبدو فلا. أما إذا كانت تبع في واحد عنده مثلا بستان وأراد أن يبيع كله في أي وقت، يبيع الثمرة ويبيع النخل ويبيع الأشجار ويبيع الدار ويبيع المكينة ويبيع الكهرباء، وإذا كان فيها مثلا دواجن دجاج ولا أرانب، يبيع العملية بكاملها، نقول لا حرج في ذلك. قال: يصح بيع زرع قبل اقتضاب حجه لحديث ابن عمر. لحديث ابن عمر، هذا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب شقيق حفصة، وحفصة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر بن الخطاب أخته حفصة أم المؤمنين، أخواله أبو مضى أخواله وأخوال حفصة هم آل مبعوث، وهم من البيوتات العريقة الكبيرة في مكة، وكانت دورهم عند الصفا، دور آل مبعوث عند الصفا. وقاله عثمان هو أول من مات من المهاجرين في المدينة، وقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام عليه على قبره علامة لأجل زيارته، وهم من البيوتات العريقة. وهذا عبد الله بن عمر كثيرا ما يأتي عند أخته حفصة لأجل أن يقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عمله يسترشد بها. نعم، بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنجل حتى يزهو، ووأنه العاهة. نعم، نهى البائع والمشتري، رواه مسلم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعبر عن القول به بغير مالك الأصل. نقول لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها إلا لمالك الأصل، فلمالك الأصل يجوز أن نبيع عليه. يعني مثلا إنسان عنده بستان وقمت بسلاحته، ثم بعد ذلك بدل أن أبيع الثمرة على المالك فلا حرج بدا الصلاح أو لم يظهر، ظهر أو لم يظهر، لأنها تكون تبعا للأصل. نعم، لغير مالك الأصل أو الشجر أو لغير مالك الأرض، فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها، أو باع الزرع قبل استجاب حقه لمالك أرضه، صح البيع. إذا باع الثمرة التي في النخل لمن يملك الأرض والنخل لا حرج، إذا باع السنبل قبل اشتدابه لمالك الأرض فلا حرج أيضا، أما لغيره فلا. نعم، لحصول التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل، لأنه يملك الأصل، النخلة ملكه، وإنما الثمرة لي أنا بأت عليك، الأرض ملكه، وإنما الشجر اللي فيه أو السبل أو كذا لي أبيع عليه لا حرج. نعم، لملكه الأصل والقرار صحة بيعهما معهما، ولا يلزمهما أي مالك الأصل ومالك الأرض. أنا بعت الثمرة على مالك الأصل، وبعت الحب هذا وقبل أن يزهو وقبل أن يشتد على مالك الأصل، لا يشترط أن يقطعه، لا يشترط القطع، لأن الثمرة تبعت للأصل والعصم ملك له. لكن لو بعت على إنسان آخر فأقول لا يجوز إلا بشرط واحد، إذا كان الآن شوف الدنيان في النخل توضعها أو الحب، إذا كان تقطعه الآن وتعطيه الغنم ولا تعطيه البقر ولا تعطيه الماشي اللي عندك، ما عندي ما على علف كل ولا، بس بشرط أنه تقطعه الآن، أما إبقاعه فلا يجوز. نأخذ من هذا ما مر بنا سابقا وهو العرايا، لا يصح أن نبيع الرطب على النخل بالتمر إلا بشرط أن تكون عرية، بمعنى أن تكون 5 أوسق والوزن 60 صاعا ومقدارها 610 كيلو، بحيث أن لا يكون عنده دراهم وهو بحاجة إلى التفكه هو وأولاده بأكل الرطب الذي جني حديثا، لأن ما عنده مبلغ يشتري ولا عنده مثلا ولا أحد يعطيه، فبدلا يأكل تمر من العام الماضي يأكل تمر من النخل مثل الناس. لكن لو ضرب الشري على أساس عارية وخلاها في مكانه كلها فسدت، فسد العقد، لأنه عجزناك للتفكه بما يتفكه به الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز العرايا، وإلا إذا ما كان هناك عرايا النبي عليه الصلاة والسلام حرم المحاقلة والمجابنة وعاجبي على غراره. لكن إذا تشتريت مثلا كل يوم أو كل يوم بعد يوم تجي بفطر وتأكل كيلو وتودي بيتك وكيلو وين وتودي بيتك وثلاثة كيلو وتأكل مثل الناس، الإسلام جعل لك ذلك رزقا بك ولمصلحتك. أما أن تتركها في النخل وتجدها بعد نهاية الموسم فلا، لذلك حسب الإسلام وجعل القدر خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع كيلوين وكذا، ومجموعها 610 كيلو. وهذا قد يحتاجه صاحب البيت له ولأولاده في الموسم، وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز. لذلك يجوز أن عندي بستان أن أعطي فلان عرية ويعطي فلان عرية ويعطي فلان عرية، لكن شخص مثلا عنده ثمر من العام الماضي ما يجوز يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا إلا بقدر أن يكون المجموع خمسة أوسق، بقدر أن يكون جميع ما يأخذ 610 كيلو، أما ما زاد على ذلك فلا. ولا يلزم هنا أي مالك الأرض ومالك الأرض قطع ثمرة أو زرع ترك في البيع، لأن الأصل والأرض لهما، إلا إذا بيعت الثمرة والزرع معهما أي مع الأصل والأرض فيصح البيع وحصوله فيهما تبعا، فلم يضر احتمال الغرض فيه. فلم يضر احتمال الغرض، يعني يمكن الثمرة يمكن الثمرة النخلة هذه يكون طلعها 100 كيلو، يمكن يكون طلعها 500 كيلو، فما دامت بيعت مع الأصل فهي داخلة، لكن لو بيعت وحدها يقول لا في غرض، أنت صورت من 100 وجاءك 500، تصورت أنه يبيعك 500 وجاءك 100 في غرض وجهالة، لكن إذا كانت تبع للأصل فلا مانع فلا حرج، وأما إذا كانت وحدها فلا. نعم. كما احتملت الجهالة في لبن ذات اللبن، كما احتملت الجهالة في لبن ذات اللبن، يعني عندنا بقرة وفي ضرعها تتصور انه 3 كيلو وجاء 5 كيلو، تصورنا انه 5 كيلو وجاء 3 كيلو، تحتملت الجهالة في هذا. نعم. والنوى في التمر، والنوى في التمر، عندنا تمر انسان اشترى النوى فيه، النوى ما فرق ففي جهالة لا يجوز، لان النوى واللي بداخل التمر يمكن يكون حبيبات صغيرة ويمكن يكون كبيرة كالأنملة، بحيث انها تكون مثلا طعاما للبهائم ويستفاد منها، ويمكن تكون عبارة عن علب صغير او قصر صغير، فمثل هذا لا بد من معرفته. نعم. او الا اذا بيعت الثمرة والزرع بشرط القطع في الحال، يكون لا مانع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا مانع من بيع الحب قبل اشتداده اذا اشترطنا ان يقطعه الان، بعتك الآن لما يجيب العمال وخلهم يطلعون يشيلون البنيان هذه، أو يأخذون الحب ويعطونه لبقرك ولا لغنمك ولا لإبلك ولا أما أن يبقى فلا، إذا بقي فلا، لأن إذا بقي يكون هذا احتيال لبقائه حتى يشتد ولإتمام العملية في وقت لا يصح فيه أن تتم. نعم. لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ، كقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، أنس هو خادم رسول الله، أنس رضي الله عنه هو خادم رسول الله، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام حفر سنين، جاءت به أم سليم بنت ملحاز، قالت يا رسول الله ما في رجل ولا حرمة في المدينة إلا أبوك هدية، أنا ما عندي، إنما ولدي هذا ولد عدوة لك، أريد أن يخدمك، فبقي فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وخدم المصطفى 10 سنوات. وفي أحد الأيام جاءت أمه وقالت يا رسول الله ادعو لسويدك، ادعو لك، وتعرف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر كبير، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في عمره وولده وماله. العمر هو آخر من مات من الصحابة، أو من آخر من مات من الصحابة، هذا العمر. المال هو كان من أغناهم، الولد ولده يربون على المئة، والمال حتى كان عنده بستان في عنب، والمعروف في العنب أنه ينتج في السنة مرة، بستان أنس ينتج في السنة مرتين، ف مرتين يجنون منه العلم، وهذا بفضل بركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة لما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يقول لو الثمرة امتنعت، لو الثمرة امتنعت لما تأخذ مال أخيه؟ يعني إذا أجزنا البيعة قبل بدو الصلاة وقبل بدو الثمرة، قد يكون أن هذا سببا لأخذ المال بالباطل. نعرف أن مثلا الآن النخل، قد يكون في البستان مثلا 200 نخلة، ومن العادة أن كل تنبت ما أنتج منها إلا 5 ولا 10، فبأي سبب يأكل الإنسان مال أخيه؟ لكن إذا استوت الثمرة وأينعت واحمرت أو اصفرت وأصبحت وأهلة للأكل والاستفادة، كان الإنسان على بينة. وكثير الآن في مكة نخيل كانوا يتوقعون أنه الطلع يكون مثلا 200 نخلة 300 نخلة، ما أطلع إلا عدد قليل، وتجد في بستان واحد في مكان واحد بدل ما كان يعني كله يثمر ما يثمر إلا أعداد قليلة.